يروي الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: سلام عليك يا أبا الريحانتين، فعن قليل يذهب ركناك، والله خليفتي عليك. فلما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم قال علي: هذا أحد الركنين. يفسر ماذا يقصد بالركنين اللذين سيذهب. فالركن الأول كان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الأساس الذي يعتمد عليه. فلما ماتت فاطمة زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم الزهراء العظيمة رضي الله عنها، قال هذا الركن الآخر الذي قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مناقبه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال: هذا فلان أمير من أمراء المدينة. هذا طبعا بعد ما مات الإمام علي رضي الله عنه، تعرفون كان فتنة، وكان بعض الناس للأسف يتجرؤون فيسبوا بعض الصحابة، وحتى بعض الأمراء تجرؤوا في ذلك للأسف. فجاء رجل إلى سهل بن سعد رضي الله عنه الصحابي، فقال الأمير، أمير من أمراء المدينة، يقول لك: لماذا لا تسب عليا على المنبر؟ فقال: أقول ماذا؟ للأسف كان في بعض الأشياء في الفترة الأموية حدثت من هذا النوع. فقال: أقول عنه ماذا؟ فقال: قل عنه أبا تراب. هذا لقب من ألقابه اللي ظن هذا الرجل وظن هذا الأمير أن فيه استهزاء بعلي، من ألقابه أنه يسمى أبو تراب. فضحك سهل بن سعد قال: والله ما سماه إياه، ما سماه يعني بهذا اللقب أبا تراب إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ما كان لعلي اسم أحب إليه منه، يحبه هذا الاسم، لأن الذي لقبه بهذا الاسم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فيذكر القصة التي ليش يسمى بهذا الاسم. والقصة أنه دخل علي على فاطمة ثم خرج بسبب يبدو صار زعل بينهم، يعني لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة فقال: أين ابن عمك، يعني زوجك؟ فقالت: هو ذا مضطجع في المسجد، يعني نايم على المسجد. والمسجد في ذاك الوقت ما كان فيه سجاد، كان ينام يعني كان تراب. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا سيدنا علي رضي الله عنه نائم على الرداء اللي هو غطاء الكتف اللي في الإحرام، لكن الرداء سقط عنه فصار ظهره على الأرض على التراب مباشرة، يعني ليس بينه وبين التراب هذا الرداء، فصار ظهره كله مغطى بالتراب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس أبا تراب. وبذلك أصلح بينهما. يعني شوفوا اللطف. بعدين من الذي مسح التراب؟ أشرف يد، يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني بأصله يخرجه مسلم والبخاري وأخرجه آخرون مثل أبو حاتم، وهذا اللفظ لأبي حاتم. يقول البخاري بعد قوله: فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجلس يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس أبا تراب، اجلس أبا تراب مرتين. كان علي رضي الله عنه يحب هذا لأنه يذكر بيد النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة على ظهره بشكل مباشر. أما شكله فأحدثكم عنه كأنكم ترون. وأنا قبل ما أبدأ، هناك بعض الصور التي موجودة عند إخواننا الشيعة لعلي بن أبي طالب، ويعني أنا رأيت بعضها، ويحطونه كذا واحد جميل جدا، وجهه أبيض وشعره أسود وطويل ونور يشع من وجهه. طبعا علي رضي الله عنه لا شك كان جميلا، لكن ما كان بهذه الصورة ولا هو قريب منها إطلاقا إطلاقا. هذا من خيال يعني رسام فارسي، ليس له أي علاقة بالوصف الثابت بالذي جاءنا من خلال كتب التاريخ الموثقة. الكل متفق على أنه كان يعني من الناس الذين فيهم قوة بدنية غير عادية، يعني عضلات مركبة على بعضها في شبابه وحتى لما كبر، وظل على متانة جسمه بإجماع المؤرخين إلى أن مات حتى 60 من عمره وهو في هذه الشدة. يصفه من يراه باختصار في سن رجولته، هنا الوصف يقول: كان رجلا ربعة من الرجال. الربعة هو الذي ليس بالطويل ولا القصير، وسط. ثم يوضحها أكثر فيقول: إلى القصير قصاري أقرب، فهو رجل أقرب أن يكون قصيرا من أن يكون وسطا في طوله. أسمر اللون شديد السمار، يعني يكاد يقترب من السواد في لونه. ضخم البطن لكن ضخامة العضلات وليس الترهل. عريض المنكبين الكتفين، وفي منكبه يقول عظام بارزة من شدة القوة. باختصار كل الذين وصفوه، كل الذين احتكوا به يتكلمون، يعني مع الاعتذار عن التشبيه، عن واحد من أقوى المصارعين، وسنشير إلى هذه بعد قليل. تخيلوا هكذا واحد قصير أسمر في مصارع بمنتهى القوة الجسدية، هذا يمكن الذي يقربه إليكم. يقولون من شدة قوته عضده وساعده، الساعد هو الجزء الذي يرتبط بالكف من اليد، والعضد هو الجزء الذي يرتبط بالساعد. يقولون لا يتبين عضده من ساعده، من شدة العضلات الساعد والعضد كأنهم قطعة واحدة مركبة مع بعضها، قد أدمجت إدماجة، هكذا الوصف في التاريخ. ضخم عضلة الذراع، ضخم عضلة الساق، يداه وكفيه في منتهى الغلاظة، شديدة قوية. وأيضا القصر، يعني تخيل يد ضخمة وصغيرة في نفس الوقت. عظيم اللحية، قد ملأت ما بين منكبيه بيضاء كأنها قطن، على عكس الصور اللي يرسمونها سوداء وكذا. مرة أخرى يقولون آدم، الآدم اللي هو الأسمر، يقولون آدم شديد الأدمة، أدعج العينين. الأدعج في العينين هو اللي عينه شديدة السواد، أدعج العينين، عظيم العينين، عيناه واسعتان. أصلع، ليس في رأسه شعر إلا من خلفه، وكثير شعر الصدر والكتفين. وكان جميلا، يعني هذا الوصف، أرجوكم أن ما تذهبوا إلى الوصف البشع، لا، يعني تجد في السمر من هو في منتهى الجمال. كذلك كان علي رضي الله عنه، يقولون عنه حسن الوجه كأنه قمر ليلة البدر. أغيد، الأغيد هو الذي عنقه كأنها قطعة واحدة، كأنها يعني مصنوعة من إبريق فضة من شدة يعني صفائها ولمعانها. ضحوك السن، دائما مبتسم رضي الله عنه.